هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحيط بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين رحمهما الله تعالى. قد وصلنا عند قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في سورة المائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال رحمه الله: لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بالتخفيف والتشديد، وفي قراءة عاقدتم. الأيمان عليه بأن حلفتم عن قصد، فكفارته أي اليمين إذا حنفتم فيه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، من أوسط ما تطعمون، منه أهليكم أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي، أو تحرير عتق رقبة أي مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد واحدا مما ذكر فصيام 3 أيام كفارته، وظاهره أنه لا يشترط التتابع، وعليه الشافعي. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، كما في سورة البقرة. كذلك مثلما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونه على ذلك. يقول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو الواقع في الأيمان. قال السيوطي: هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم وبما عقدتم، يعني بما عقدتم، قال بالتخفيف والتشديد، وفي قراءة عاقدتم الأيمان عليه بأن حلفتم عن قصد. إذن هنا يفسر السيوطي معنى اليمين المنعقدة بأنها التي كانت عن قصد وعن عقد للقلب. فهنا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو في اليمين؟ قال: هو ما وقع من الإنسان من غير قصد الحلف، كقولك والله وبالله ولا والله ونحوها من العبارات التي تدرج على ألسنتنا. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم، عاقدتم، هذه 3 قراءات في هذه الكلمة، بالتخفيف والتشديد وعلى صيغة عاقدتم، بمعنى أنكم حلفتم عن قصد وعن نية. فإذا هذا هو اليمين الذي تقع فيه الكفارة، الذي وقعت فيه قصد وفيه تأكيد. فكفارته ما هي؟ يعني إذا حنثتم فيه، طبعا يعني إذا حلفت يمينا ثم حنثت في اليمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه أو خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كان تقول مثلا: والله لا أزور أخي، فإنه تكفر عن يمينك بهذه الكفارة المذكورة في الآية وتعود إلى ما كنت فيه من البر. قال: فكفارته أي اليمين إذا حنثتم فيها إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني تطعمون منه أهليكم، أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدنى. أقصده وأغلبه يعني الأكل الشائع المشهور المنتشر في وسط الناس في ذلك الوقت، يعني مثلا إذا كان المنتشر في زمن من الزمن البر مثلا أو الشعير فثلاثة أمداد منه، وإذا كان مثلا اليوم مثلا الرز ونحوه يعني ينتشر في الوسط فلتكن منه. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إذن الخيار الأول إطعام عشرة مساكين طعاما من الطعام المتوسط المعروف، أو كسوتهم يعني كسوة هؤلاء المساكين بما يسمى كسوة، كقميص وعمامة وإزار، كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي. يعني هذه الآن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، يعني عشرة أمداد من الطعام، فهل يجزي لو أعطيتها عشرة أمداد تعطيها واحد مسكين؟ قال لا، وإنما تعطيها العشرة أشخاص كما يرى الشافعي. طيب قال أو كسوتهم، ما هي الكسوة؟ قال بما يسمى كسوة في العرف، يعني كقميص وعمامة وإزار، وهذه المسألة هنا تخضع للعرف، حتى كلمة الطعام هنا نوع الطعام فإنه يخضع للعرف في الزمن الذي وقعت فيه يعني الكفارة، فقد يكون يتغير العرف مع الوقت، الطعام يتغير واللباس يتغير، وكذلك الكسوة. فالكسوة مثلا اليوم على سبيل المثال لو كان عندنا هنا مثلا في الرياض أو في السعودية، فإن يعني هذا الثوب الأبيض مثلا وهذا الشماغ أو الغترة البيضاء ومثلا ملابس مثلا داخلية، نقول هذه كسوة. لكن مثلا لو ذهبت إلى بلد آخر من بلاد المسلمين في المغرب مثلا أو في أفريقيا فستكون قطعا الملابس هذه ما تناسبهم، فتكون الكسوة إذن مما يناسبهم هم، ثيابهم هم، ملابسهم التي يرتدونها. فإذا أو كسوتهم هنا بما يسمى كسوة، يطلق عليه كسوة كقميص وعمامة وإزار. ذلك شوفوا السيوطي هنا ضرب مثالا بشيء معروف في زمانه، القميص والعمامة والإزار، مع اليوم نادرا من يلبس العمامة، وإن كان بعضهم يسمي هذا الشماغ يسميه عمامة. قال ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي، وهناك من يرى جواز ذلك. أو تحرير رقبة، التحرير هنا للرقبة هو عتقها، رقبة أي مؤمنة، لاحظوا هنا التقييد الذي ذكره السيوطي هنا في القرآن في الآية، ما ذكر الله وصفا وقيدا للرقبة، وإنما قال أو تحرير رقبة بس، فهذه مطلقة يدخل فيها أي رقبة سواء كان كافر أو كان مسلم، لكن السيوطي قيدها قال أي مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. وهذه مسألة كما تعلمون من مسائل علوم القرآن وأيضا أصول الفقه في مسألة حمل المطلق على المقيد، وهو أنه في كفارة القتل وكفارة الظهار، قد مرت معنا كفارة القتل في سورة النساء وستمر معنا كفارة الظهار في سورة المجادلة، في أن قيد الله الكفارة هناك أو التحرير الرقبة بأنها رقبة مؤمنة، أما في كفارة اليمين هنا فلم يحدد وإنما تركها مطلقة. فالفقهاء اختلفوا هل نفعل في كفارة اليمين ونقيد الكفاء الرقبة بأنها تكون مؤمنة كما فعلنا في القتل وفي الظهار أو لا، منهم من يحمل المطلق على المقيد ومنهم من لا يحمل المطلق على المقيد. هنا السيوطي رحمه الله يرى أنه يحمل المطلق على المقيد هنا، وأننا نقيد الرقبة بأنها تكون رقبة مؤمنة. قال فمن لم يجد، لاحظوا هنا الكفارة على ثلاث مراتب، عفوا التخير، المرحلة الأولى إما أن تطعم عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعم أهلك، عشرة مساكين، أو تكسوهم كسوة متوسطة وترجع الطعام ويرجع الكسوة إلى عرف البلد. الخيار الثالث أو تحرير رقبة، أن تعتق رقبة مؤمنة. طيب هذه الثلاث هذه على التخيير، لك الخيار إما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، تختار ما تشاء من هذه الثلاث. قال فمن لم يجد، إذن هنا تنتقل إلى المرحلة أو على إلى شيء آخر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني فصيام ثلاثة أيام كفارته. وظاهره أنه لا يشترط التتابع عليه الشافعي، يعني تشترط تصوم ثلاثة أيام متتابعة، هذا قول بعض الفقهاء، أو ثلاثة أيام غير متتابعة، هذا قول أيضا لبعض الفقهاء منهم الإمام الشافعي. ولاحظوا هنا السيوطي رحمه الله هو والمحلي شافعية المذهب، ولذلك ينصون على اختيار الشافعي فقط ولا يذكرون بقية المذاهب. فإذا هذا هو معنى هذه الكفارة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي حنثتم فيها، إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، يعني هذا أمر أن تحفظ يمينك وألا تكثر من اليمين، أن تنكثوها، ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون على ذلك. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر المسكر الذي يخامر العقل، والميسر القمار، والأنصاب الأصنام، والأزلام قداح الاستقسام، رجس خبيث مستقذر من عمل الشيطان الذي يزينه، فاجتنبوه، أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا آتيتموها لما يحصل فيهما من الشر والفتن، ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة، خصها بالذكر تعظيما لها، فهل أنتم منتهون عن إتيانهما؟ أي انتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، الإبلاغ البين، وجزاؤكم علينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم، إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين بمعنى أنه يثيبهم. نعم، هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر هي الآية التي حرم الله فيها الخمر تحريما نهائيا، ولذلك نحن نعتبر هذه الآية هي آية الباب في تحريم الخمر، لأنه قد سبق آيات في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي سورة النساء، لكنها ليست قاطعة بالتحريم وإنما متدرجة، يعني تدرج تحريم الخمر شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر المسكر الذي يخامر العقل، هذا هو معنى الخمر، هو المسكر الذي يخامر العقل. والميسر، الميسر هو القمار، الميسر هو القمار، وهو يعني الدخول في المقامرات، وتدخل فيها المقامرة في كل الأمور يعني. والأنصاب، الأنصاب هي الأصنام التي يعبدها المشركون. والأزلام هي قداح الاستقسام، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوا لعلكم تفلحون. هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها بشكل صحيح إلا إذا عرفنا عادات العرب قبل الإسلام وأيام نزول الوحي. كان عندهم عادات كثيرة، عادات كثيرة في طعامهم وفي شرابهم وفي نكاحهم وفي سباقهم وفي عباداتهم وفي أشياء كثيرة في حياتهم، فمعرفة هذه العادات التي كان عليها العرب توضح لك معنى مثل هذه الآية. فالخمر واضحة، إنما الخمر أن قلنا هو المسكر الذي يخامر العقل، لكن الميسر، الميسر هو القمار، أن تقامر وتقول مثلا على سبيل المثال إن سبقت هذه الناقة أنا أراهن أو أقامر على أن الناقة التي ستفوز في هذا السباق هي الناقة الفلانية، فيقول الآخر وأنا أرى أنها الناقة الفلانية، طيب فإذا فازت ناقتي تعطيني كذا، وإذا فازت ناقتك أعطيك كذا، فهذا قمار محرم، قمار محرم. طيب والأنصاب، الأنصاب واضح أنها الأصنام التي يعبدها المشركون. والأزلام، الأزلام مكتوب هنا هي قداح الاستقسام، هي ما ما ما ما وضحت الصورة بهذا المعنى قداح والاستقسام. الاستقسام هي نوع أيضا من الكهانة والطيرة. وكيف يعني يريد الواحد من العرب أن يسافر، فالعرب لديها عادات في ذلك، وهي أنه يستقسم بهذه الأزلام قبل أن يسافر. فالأزلام هي عبارة عن قداح مثل هذا القلم، يعني يمكن تكون أطول شوية، يكون هذا القدح الأول له اسم، والقدح الثاني له اسم، والقدح الثالث له اسم يسمونه الغفلة. فالقدح الأول مكتوب عليه افعل، والقدح الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والقدح الثالث مكتوب عليه غفل، يعني ما هو مكتوب عليه شيء. فماذا يصنعون؟ يضعون هذا القداح الثلاثة في كيس، ثم يحركون هذا الكيس، ثم يريد أن يسافر مثلا يدخل يده في هذا الكيس ثم يخرج أحد هذه القداح، فإذا خرج القدح الذي مكتوب عليه افعل سافر، وإذا خرج القدح الذي مكتوب عليه لا تفعل لا يسافر، وإذا خرج الغفل الذي ليس عليه شيء يعيد مرة أخرى تحريك هذه الأسهم ثم يعيد الاستقسام. هذه العادة ما معناها؟ معناها أنهم لا يتوكلون على الله، وإنما يتوكلون على هذه الأوهام التي في أذهانهم، وهي أوهام شيطانية. وأيضا كان بعضهم يخرج في الصباح فإذا رأى غرابا أسود في السماء تشاءم به وترك السفر في ذلك اليوم، أو مثلا إذا مر به مثلا خروف أو تيس مثلا وقرنه مكسور لا يسافر، يقول هذا وجه شؤم، هذا وجه شؤم في هذا اليوم. ولذلك يعني هذه العادة الجاهلية هي التي يشير إليها الله سبحانه وتعالى في الآية في قوله والأزلام، يعني الاستقسام وأن تستقسموا بالأزلام. فهذه هي العادات كلها حرمها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوا هذا الأمر، بالاجتناب هو الدليل على تحريم هذه القضايا وهذه الأمور كلها. لاحظوا تعليل الله سبحانه وتعالى لهذا التحريم، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشر والفتن، ويصدكم بالاشتغال عنهما عن ذكر الله وعن الصلاة، خصها بالذكر تعظيما لها، يعني هي من ذكر الله لكن لأنها مكانة الصلاة عظيمة فخصها بالذكر تعظيما لها، فهل أنتم منتهون عن إتيانهما؟ يعني هذا استفهام المقصود به الأمر، يعني انتهوا. ولذلك لما نزلت هذه الآية كان جواب الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا. يقول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين. والبلاغ المبين هو الإبلاغ الذي يصل إلى هدفه وإلى غايته، بمعنى أنه كان بلاغا واضحا ميسرا يصل إلى ذهن المتلقي. ولا يمكن أنك تقول أنك قد بلغت الآخرين بلاغا مبينا ما لم يفهموه وتتأكد أنهم قد فهموا. هنا نقول والله قد وصلهم البلاغ المبين. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي البلاغ الواضح المبين لما أرسلناه به. ثم يقول الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيما طعموا يعني فيما أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. لماذا؟ لأن هذه الآية لها سبب نزول لم يذكره السيوطي هنا، وهو أنه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام الذين قد ماتوا قبل هذه الآية وقد كانوا يشربون الخمر ويتعاملون بالميسر، فما هو الحكم فيهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ليس عليهم إثم، فإنه لم يصدر التحريم إلا بعد يعني وفاتهم. فيقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، في الماضي يعني،

يعني هنا ليعلم الله، هنا فيها سؤال مشهور في كتب التفسير، وهو يعني هل معنى ذلك أن الله كان لا يعلم؟ والجواب لا، الله يعلم ذلك، أنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ولكن هنا المقصود يعلم الله علم ظهور، يعني ليتحقق هذا علمه سبحانه وتعالى يتحقق في الواقع. فمن اعتدى بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، محرمون بالحج أو العمرة، هذا هو مقصود وأنتم حرم، يعني محرمون بالحج أو العمرة. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لاحظوا أنه ذكر قبل قليل كفارة اليمين، هنا يذكر كفارة الصيد لمن صاد وهو محرم، وإلا الأصل أن الصيد مباح يعني في غيرها، كما قال الله في سورة المائدة في أولها، فإذا حللتم فاصطادوا، فالأصل هو الحل للصيد، ولكن أما المحرم فإنه لا يجوز له. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج والعمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده، يعني فجزاء مثل ما قتل من النعم، يكون على أنه مبتدأ، يعني فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم، أي شبهه في الخلقة. يعني من قتل مثلا على سبيل المثال وعلا من الأوعال أو نحو ذلك، فإنه يكون كفارته الحيوان الذي يقاربه، مثلا أن يكون خروفا أو أن يكون يعني تيسا. طيب، قال وفي قراءة بإضافة جزاء، يعني في قراءة أخرى، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم بهذا العدل، والذي يحدد هذا العدل الذي يناسب هذا الصيد الذي صيد هو يعني اثنان من أهل العدالة من المسلمين الذين يعرفون مثل هذه القضايا، يعرفون يقدرون ما يناسب هذا الصيد. يحكم به أي بالمثل رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي في النعامة ببدنة، لأن النعامة يعني طائر وحيوان كبير حجمه كبير جدا، وهو طائر يعني يصنف مع أنه من الطيور ومع أنه لا يطير، لكنه لما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه صاد نعامة، طيب ما هي الكفارة؟ هنا قال السيوطي أن ابن عباس وعمر وعلي بن أبي طالب قد حكموا في من قتل وصاد نعامة بأن عليه أن يذبح بدنة، البدنة هي التي تقابل النعامة. وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة، يعني جعلوا ما يقابل حمار الوحش أو بقر الوحش بقرة، وهذه اجتهادية، يعني ممكن غيرهم مثلا يقضي في النعامة مثلا بجمل كما فعلوا، أو يقضي بثور مثلا أو نحو ذلك إذا لم يوجد يعني جمل أو بدنة، وهكذا يعني، فالمسألة مسألة اجتهادية. قال وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاه، الظبي الغزال، أنهم حكموا في من قتل ظبيا وهو محرم أن يعني يكفر عن ذلك بشاه، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العبي، يعني يقول أن الذي يقتل ظبيا فإنه يكفر عن ذلك بشاه. طيب من يقتل حمامة؟ قالوا يكفر بشاة أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الشاة والحمامة عندما تشرب من الماء تعب الماء عبا، فهذا وجه شبه بين الحمامة والشاة، وإلا يعني فرق كبير بين الشاة حجمها ولحمها وثمنها وبين الحمامة. قال هديا بالغ الكعبة، يعني حال من جزاء، يعني أن فجزاؤه أن يكون كفارة هذا الصيد الذي قتله أن يقدم كفارة له شيئا يشبهه يجعله هديا يبلغ به إلى الكعبة وإلى الحرم، ثم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم، هذا المقصود بقوله هديا بالغ الكعبة، أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان، يعني ما يجوز أن يذبح خارج الحرم حيث وقع الانتهاك الحرم. قال ونصبه نعتا لما قبله، وإن أضيف لأن إضافته لفظية، يعني قوله هديا بالغ الكعبة، قال هنا نصبه نعتا لما قبله لأنه قال هديا بالغ، لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا. الإضافة اللفظية هي يقابلها الإضافة الحقيقية، فإذا قلت مثلا فناء المدرسة هذه إضافة حقيقية، قلت مال المدرس هذه إضافة حقيقية، لكن إذا قلت مثلا بالغ الكعبة أو هدي السلف أو نحو ذلك، هذه يسمونها الإضافات المعنوية أو الإضافة اللفظية. طيب، وهذه الإضافة اللفظية كما يقولون هي لا تفيد تعريفا، والذي يفيد التعريف الإضافة الحقيقية. فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته، يعني الشخص أو الأثنين الذين يقومان الصيد، يقول مثلا أنت قتلت نعامة والله تذبح ناقة، قتلت مثلا حمار وحش تذبح بقرة، قتلت ظبي تذبح خروف أو تيس، قتلت حمامة ممكن كما قال ابن عباس حكم فيها بشاه لأنها تعب الماء مثل الحمام، لكن قد يقضي بعضهم بغيرها يعني لأنها اجتهادية المسألة. فيقول ما كان يعني قتلت جرادة أو قتلت طائرا كالعصفور، هذا ما له مثل حتى نقول والله يمكن تكفر به، يعني مما يباع ويشترى ومن الحيوانات التي تباع وتشترى، فماذا تصنع؟ قالوا يقدر هؤلاء الاثنان قيمته وأنت تدفعها. يقولون مثلا والله عليك مثلا 50 درهم أو 50 ريالا أو 50 دينارا، وهذه 50 دينار يتصدق بها على فقراء الحرم. قال أو عليه كفارة طعام مساكين، يعني إذا لم يكن لم يجد غير هذا، يعني لم يتمكن من دفع هذا غير الجزاء، وإن وجده قال هي طعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، طعام مساكين. طبعا هنا ما حدد هنا المساكين كما فعل في كفارة اليمين أنه قال 10 مساكين، هنا قال طعام مساكين لأنها تعتمد على نوع الكفارة التي ستدفعها، يعني قد تدفع 50 ريال يقومها لك هؤلاء 50 أو 100 أو بأقل أو بأكثر، فهذا المبلغ تأخذه وتطعم به هؤلاء المساكين. قال وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده، قال كفارة طعام مساكين وهي للبيان، أو عدل ذلك صياما يصومه هذا الرجل عن كل مد يوما وإن وجده وجب عليه ذلك. قال كل هذه الكفارة وهذا الغرامة المالية قال ليذوق وبال أمره، يعني لكي ينال عقوبة لفعله هذا، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، يعني والله سبحانه وتعالى عزيز أي غالب على أمره، ذو انتقام أي ممن عصى سبحانه وتعالى، وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ، يعني من قتل الصيد خطأ بعض العلماء قد أوجب فيه أيضا كل ما أوجبه في العمد، وبعضهم قال لا تكون هذه الكفارات إلا فيما كان عمدا وقصدا، وأما ما كان عن خطأ وعن سهو فإنه لا يشمله ذلك، والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.